إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهد الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ففي الجمعة الماضية توقفنا على سؤال، بعدما ذكرنا أن الشرع ليس فيه ما يسمى بعلم الباطن الذي هو يخالف دلالة الظاهر، فقول الباطنية تفسيرا لقوله تعالى على لسان موسى، قوله تعالى إرشادا لموسى اذهب إلى فرعون إنه طغى. المسلمون جميعا يعرفون أن فرعون رجل جبار له قصة طويلة عريضة، فأي مسلم قرأ القرآن أو قرأ سيرة أول ما يسمع قوله تعالى اذهب إلى فرعون يعلم أنه فرعون موسى. هم يؤولون هذه الآية اذهب إلى فرعون أي إلى القلب، فيقولون القلب هو فرعون الذي يجب أن يهذب. من أين لكم هذا؟ هذا باطل. أنتم يا أهل الظاهر يا أصحاب الشريعة لا تتوصلون إليه. نقول هذا باطل بداهة، لأن الباطل لا بد أن يكون له علاقة بالظاهر. هذا ليس في الكلام فحسب، هذا على مستوى البشر، على مستوى النفوس والمعاملات. إن خالف ظاهر المرء باطنه كان منافقا، وكذلك الكلمة إن خالف ظاهرها باطنها كانت خطأ. روى أبو داود والنسائي بإسناد حسن عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال لما فتحت مكة أمن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الناس جميعا إلا أربعة نفر وامرأتين. قال الناس كلهم آمنون إلا أربعة نفر وامرأتين. الأربعة هم عكرمة ابن أبي جهل وعبد الله بن خطل ونقيب وعبد الله بن أبي السرح قال عليه الصلاة والسلام اقتلوهم في أي مكان وجدتموهم ولو كانوا معلقين بأستار الكعبة. فأما عبد الله بن خطل فذهب فتعلق بأستار الكعبة يظن أنه نجا وكان كافرا يؤذي النبي عليه الصلاة والسلام. فذهب سعد بن حريث وعمار بن ياسر يبحثان عنه فوجداه معلقا بأستار الكعبة فأراد أن يكون لكل واحد منهما الظفر والأجر بقتله فضربا لسيفيهما فسبق سيف سعيد فقتله. وأما نقيس بن صغابة فقتلوه وأما عجلمة بن أبي جهل ففر ركب البحر. فبينما هم في البحر إذ هاجت ريح عاصف فقال ربان السفينة أيها الناس أخلصوا إن آلهتكم لا تنفعكم الآن اللات والعزة أخلصوا فإن الإخلاص ينجي. فقال عكرمة في نفسه والله لئن كان الإخلاص هو الذي يخلص في البحر فلا يخلص غيره في البر أما والله لئن أنجاني الله لأذهبن إلى محمد صلى الله عليه وآله وسلم أسلم عنده وسأجد عفوا. فرجع فأسلم. بقي من؟ بقي عبد الله بن أبي السرح وكان أخا لعثمان بن عفان رضي الله عنه في الرضاعة. فلما علم ابن أبي السرح أنه مقتول اختبأ عند عثمان حتى جاءت البيعة العامة التي يبايع المشركون فيها نبينا صلى الله عليه وسلم. فخرج ابن أبي السرح محتميا عثمان. ذهب عثمان وقال يا رسول الله بايع عبد الله. فأعرض عنه قال بايع عبد الله. فأعرض عنه قال يا رسول الله ألا تبايع عبد الله بن أبي السرح جاء مسلما. فقبله ثم قال لأصحابه أليس فيكم رجل رجيم حين أرضيت عنه ألا يقوم فيقتل؟ قالوا يا رسول الله ما أومأت لنا ألا تومئ لنا بعين يغمز يعني. قال إنه لا ينبغي أن يكون لنبي خائنة الأعين. هنا أمران. الأمر الأول لما عبد الله بن أبي السرح بالذات الذي رفض النبي إسلامه مع أنه قبل الإسلام عكرمة بن أبي جهل بدون مشاكل لأن عبد الله كان مسلما فارتد. أما عكرمة بن أبي جهل فكان كافرا فأسلم. الفرق واضح. عبد الله بن أبي السرح أسلم وكفر بحياة النبي عليه الصلاة والسلام فوجد عليه أشد الوجه ولذلك قبله بشق الأنفس. قال أليس منكم رجل رجيم حين رضيت عنه كان يقتله؟ قالوا يا رسول الله ما أومأت لنا بعينه. قال إنه لا ينبغي أن يكون لنبي خائنة الأعين. هذا هو استقامة الباطل مع الظاهر. خائنة الأعين من شأن المنافقين فقط. وخائنة الأعين لغة مشهورة في دنيا الناس اليوم. أي وجه صاحب محل تجاري يعرف هذا سلفا يدخل عليه الدهون عميل يقول للغلام هات شاي ويلمزه معنى هالشيء يدل على لا تحفظ لا تأتي فقط لأجل أن يربط هذا السكون معه حتى تتم صفه. رجل في أي شركة يأتي رجل آخر ينافقه، خائنة الأعين هي لغة كثير من الناس، لأن هذا ضرب من النفاق العام الذي ابتلي الناس به. وسميت خائنة الأعين لأن اللسان صدق والعين خانة. اللسان صدق يقول سأحضر لك شيئا أو ما تطلبه سأفعله، هذا كلام اللسان، فمقتضى كلام اللسان إن فيه وفاء للوعد. فلما غمزت لعينك هذه خيانة، هذا فض لاتفاق اللسان أو لقوله، فإذا سميت خائنة الأعين. فخائنة الأعين لا تنبغي أن تكون لأبيك. هذا مثال ظاهر لاستقامة الباطل مع الظاهر، فإذا خالف الظاهر الباطل كان هذا نفاقا، والنفاق عليه عذاب. إذن النفاق غلط. كذلك في الكلمة، الكلمة لابد أن يكون ظاهرها كباطنها، أو أن يكون بينهما قاسما مشتركا، وإلا كانت خطأ. مثلا في قول الله تعالى إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون. المطهرون الفقهاء يقولون طهارة الحدث الأكبر اتفاقا وطهارة الحدث الأصغر على خلاف بينهم. فلو قال قائل لا يمسه إلا المطهرون، أي لا يدرك حقائق القرآن ولا ينتفع بها إلا المطهرون قلوبهم، المطهرة قلوبهم، كان هذا معنى صحيحا، لأن له علاقة بظاهر اللفظ لا ينافيه. وحديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب أو جنب. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى لو قال قائل هنا إن القلب لا تدخله حقائق الإيمان إن كان فيه كذب وكان فيه غش وسواد لكان هذا ملائما للمعنى العام. لابد أن يكون هناك علاقة ولو من طرف خفي بين ظاهر اللفظ وبين باطنه. أما أن يفرق اللفظ ويغرب الباطن فهذا من فعل القرامطة والإسماعيلية وغلاة الصوفية، وهذا باطل بلا شك. قالت الباطنية الذين يحتجون على أهل السنة ويقولون لهم أخذتم علمكم ميت عن ميت وأخذنا علمنا عن الحي الذي لا يموت، قالوا إن فيما ترون ما يؤيد مذهبنا، بل هو في صحيح البخاري. ما هو؟ قالوا قول أبي هريرة رضي الله عنه إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أخذت عنه جرادين من العلم، فأما واحد فبسطته بينكم، وأما الآخر فلو ذكرته لقطع مني هذا البلعوم. قالوا إذن أبو هريرة كتم شيئا من العلم، إذن أبو هريرة عنده باطل لم يقله في الناس، فهذا يؤيد ما نذهب إليه أن هناك علوما لا ينبغي أن يعرفها الناس تخالف ظاهر ما يعرفون وإلا ضلوا. فالجواب أن هذا حق اختلط بباطل كثير، نعم لا ينبغي أن يحدث الناس إلا بما يعرفون، كذا أمرنا نبينا صلى الله عليه وسلم وكذا فهم أصحابه. روى مسلم في مقدمة صحيحه عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: ما أنت بمحدث قوما حديثا لا تبلغه عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة. وهذا شيء طبيعي أن تنزل الكلام على قدر عقول الناس، فيجوز لك أن تكتم بعض العلم عمن تتصور أنه يفسد إذا ألقيت عليه هذا العلم. هذا أمر لا ينكر في الشريعة وله شواهد كثيرة. فمثلا قام رجل يخطب في إحدى القرى الأرياف، والغالب على الأرياف أنهم فلاحون بسطاء، لعل أكثرهم لم يتلقى شيئا من العلم قراءة والكتابة الجبيات. فقال على المنبر ففسر قوله تعالى: كمثل غيث أعجب الكفار نباته. فالكفار هنا هم الزراع القاعدون، قالوا: تحكم علينا بالكفر أنحن كافرون؟ قال لهم: لا، المقصود كذا. ولم يسمع أحد. اقرأ ابن كثير، اقرأ ابن جرير، اقرأ الطبري، اقرأ القرطبي، يقرأ من أنت حد؟ قال جاهل ورجل عامي. فهذا هو الخطأ، أن يأتي على أقوام لا يفهمون الجديات العلوم فيحدثهم كما لو كانوا جميعا من علماء الأمة. فهذا لا غير عليه أن لا يقوله. كذلك الحسن البصري أنس بن مالك رضي الله عنه كما في صحيح البخاري حدث الحجاج بن يوسف الثقفي الأمير الظالم المشهور بحديث العورانيين، وحديث العورانيين أن جماعة أسلموا فاجتروا المدينة. اجترى الشيء أي كرهه ومله، وكانت مكة أطيب هواء من المدينة. فلما هاجر الصحابة من مكة إلى المدينة مرضوا بالجملة، مرض أبو بكر وبلال وسعد وجماعة، لأن جو المدينة غير صحي، فيه حمى كثيرة. فقال عليه الصلاة والسلام: لأن المدينة ستصبح دولة الإسلام. فقال عليه الصلاة والسلام: اللهم حدد إلينا المدينة حبنا لمكة أو أشد. لأن القوم الذين هاجوا يجب أن يحبوا الوطن الجديد حتى يعمروا فيه، فكرهوا هذا لخبث حواره وسوء جوه. فقال: حدد إلينا المدينة حبنا لمكة أو أشد. اللهم فأخرج حماها إلى الجحفة. الحمى تخرج من المدينة تذهب إلى الجحفة. الجحفة هذه من أعمال مصر. الجحفة هي قرية خربت الآن وهي مهل أهل مصر. إذا خرج الحجاج من هنا يرفعون ميقاتهم الجحفة، لكن الجحفة خربت استبدلوه برادس وهي قرية قريبة من الجحفة. فقال عليه الصلاة والسلام: إني ليلة أمس رأيت امرأة سوداء الشعر، سوداء الوجه، كثيرة الشعر، خرجت من المدينة وقعدت في الجحفة فأولتها الحمى. فخرجت المدينة أحب إلى الصحابة من أي مكان آخر. فأولئك العرميين اجتروا المدينة أي كرهوها وكرهوا المقام بها وسقمت صحتهم. ذهبوا يشكون إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال الحقوا ذراعي كذا، وكان راعيا على ابل الصدقه، الحقوا بهذا الراعي فاشربوا من ابوال الابل والبانها. وهذا دليل على ان بول الابل طاهر. وقال الفقهاء وعذر كل ما يؤكل لحمه طاهر ايضا. فلو ان مثلا البقر او الجاموسه تبولت ورفل ثوبك بعض البول يرون ان هذا لا شيء فيه، لانه لو كان بول الابل نجسا لما امر النبي صلى الله عليه وسلم اولئك العرنيين بشربه، اشربوا من ابوالها والبانها. فماذا فعلوا؟ ذهبوا فشربوا من ابوالها والبانها وقتلوا الراعي واخذوا الابل. فارسل النبي صلى الله عليه واله وسلم يطلبهم، فلما جيء بهم قطع ايديهم وارسلهم وكمل اعينهم، اي حماها مسمار محمي فيضعه في عينه وطلبه حتى مات. هذا جزاء الذين يحاربون الله في الارض. قال ابو خلابه راوي الحديث: فاولئك كفروا بعد ايمانهم. فانس ابن مالك حدث الحجاج بهذا الحديث، فصار الحجاج كل ما يجد رجل يخالف رايه يقتله ويقول هكذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم. سمين انس وعاتبوه: اتقول مثل هذا الحديث للحجاج؟ الا تجد غير الحجاج تقول له هذا الحديث؟ فكان انس يندم ويبكي انه قال هذا للحجاج. يجب ان يكتم، ليس مستحبا، يجب ان يكتم مثل هذا العلم عمن يتصور انه يكسب اذا علمه. وقف على هذا، فمسألة ان يكتم العالم بعض العلم عن السائل هذه لا شيء فيها ولا علاقة لها بالظاهر والباطن. فقول ابي هريرة: اني اخذت جرارين من علم، فاما واحد فبسبته فيكم، واما الاخر فلو قلته لقطع مني هذا البلعوم او هذا الحلقوم. فلا دلاله فيه للباطنيه. لماذا؟ اولا انه لا يجوز اكمال العلم الشرعي. لو اتى رجل وقال: يا ابا هريره، اني بعدما توضات اكلت طعاما، هل علي وضوء؟ لا ينبغي لابي هريره ان يكتم هذا العلم، لانه لو كتمه لصار هذا الرجل لا يعرف صلاته صحيحه ام باطله، طهوره صحيح ام باطل. لو قال له: اني اجنبت، قمت من النوم جنبا ووجدت انه لا ماء، فاترك الصلاه حتى اجد الماء ام ماذا افعل؟ ينبغي على ابي هريره ان يقول له الجواب: ان فقدت الماء وانت جنب تيمم لوقع الجنابه ثم تيمم للوضوء. لا ينبغي لاي صحابي او تابعي ان يكتم مثل هذا العلم. فما هو العلم يا ترى الذي كتمه ابو هريره؟ العلم الذي كتمه ابو هريره هو الفتن والملاحم التي تكون بين يدي الساعه. فإن الملوك وأعوان الملوك يدخل عليهم الغم أن يعلموا أن دولتهم ستزول. فلو قال أبو هريرة: إني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول مثلا إن ملك بني أمية سيزول، لعلهم يقتلونه، مع أن هذا ليس فيه شيء من العلم الذي ينتفع به الناس، فكتمانه لا شيء فيه. ولذلك قال عبد الله بن عمر: والله لو حدثكم ابو هريره فقال ان فلانا انكم تهدمون بيت الله لقلتم كذب ابو هريره. لو حدثكم ابو هريره فقال ان اميركم فيضرب الكعبه بالمنجنيق فيهدمها لقلتم كذب ابو هريره. هذا هو العلم الذي قطعه ابو هريره ولا فائده للعامه فيه. و ولذلك مما يدل عليه أن أبا هريرة قال: اللهم إني أعوذ بك من رأس الستين وإمارة الصبيان. ما هو رأس الستين؟ وما هي إمارة الصبيان التي استعاذ بها أبو هريرة؟ رأس الستين يعني سنة 60 هجرية. قال أبو هريرة: أعوذ بالله أن أدرك رأس الستين. وإمارة الصبيان كان يزيد بن معاوية هو الأمير آنذاك سنة 60 هجرية. صار يزيد بن معاوية هو الأمير. هذه إمارة الصبيان. الله عز وجل استجاب لأبي هريرة فمات سنة 58 وفي رواية سنة 59. هذا من العلم الذي كتمه أبو هريرة. لو أتى وقال: إنك قضي غير ستأخذ الإمارة على رأس 60 لقتلوه. المقصود أن أبا هريرة الذي كتمه من العلم لا يهم العامة ولا ينبني عليه عمل يذكر، إنما هو في الفتن والملاحم وفي دلائل الظهور. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يقول الحق وهو يهدي السبيل، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. تظهر مما ذكرت أن حديث أبي هريرة وقوله ليس فيه أي حجة للذين يغسلون الباطن عن الظاهر، وكثير من الصحابة أوذي فطنة أكثر من الآخر، فمن عجب أن يأتون على الباطن إذا بصر الله عز وجل له أمره فقال شيئا حدث في المستقبل يقولون هذا عنده علم باطن لمجرد نبوءة توقع احتمال قاله وصدقه الله عز وجل في المستقبل يقولون هذا عنده علم باطن. والواقع أن الأمر بخلاف هذا، فعندنا في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم صعد على المنبر يوما وقال: إن الله عز وجل خير عبدا بين زهرة الدنيا وبين ما عنده فاختار ما عنده. فبكى أبو بكر رضي الله عنه وقال: نفتيك بآبائنا وأمهاتنا يا رسول الله. فصار الناس يتعجبون، لما يبكي هذا الشيء؟ لما؟ مع أن كلام النبي صلى الله عليه وسلم كلام عادي. عبدا، إن عبدا خيره الله بين زهرة الدنيا وبين ما عنده فاختار ما عنده. ما الذي يبكي في هذا؟ قال أبو سعيد: فتعجبنا للشيخ لما يبكي، ثم علمنا أنه كان أفهمنا، فكان المخير هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان هذا يعني اقتراب أجله، يعني أنه سيموت. فهمها أبو بكر، مع أن الكلام عام إن عبدا، ففهمها أبو بكر ولم يفهم الصحابة. أبو بكر عنده علم باطن، هذا من قوله تعالى ففهمناها سليمان. عمر لما أرسل جيشه يقاتل، وبين عمر وبين الجيش ألوف الأميال، فصعد عمر على المنبر، فبينما هو يخطب إذ قال: يا سارية الجبل الجبل. كلام معترض لا علاقة له بالخطبة. يا سارية الجبل الجبل، فلما كتب الله النصر للجيش ورجع قال الأمير: يا أمير المؤمنين، كأني سمعت صوتك وأنت تقول: يا سارية الجبل الجبل. فلما اعتصمنا بالجبل نصرنا الله عز وجل. عمر عنده فتح، هذا باطل، هذا إلهام من الله لعمر. يا سارية الجبل يا سارية الجبل الجبل، أي إلزم الجبل، اجعل ظهرك للجبل. وكان الأعداء يأتونه من قبل الجبل. قال: يا سارية الجبل. فلما سمع سارية هذا جعل ظهره للجبل فنصره الله عز وجل. من أرى عمرا هذه المسافة، ألوف الأميال المتطاولة، هذا من عقيدة الإخلاص الذي إن جمعه عبد في قدره آتاه الله عز وجل حكمة. وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن يكن منكم ملهمون فعمر. وفي رواية أخرى: إن يكن منكم محدثون فعمر. محدثون أي من السماء. وفي الحديث الحسن: لو كان بعدي نبي لكان عمر. كل هذا توفر لعمر. فلما يقول: يا سارية الجبل الجبل، هذا إلهام من الله عز وجل، ما له علاقة بالباطن. ما له علاقة بالباطن الذي يقصده القرانطة وغلاف الصوفية. وإلا فإن الباطن هنا مهم، وهو إخلاص النية لله عز وجل، وأن يكون باطن الرجل كظاهره. إذن خلاصة الكلام في هذا الأمر أنه لا يوجد شيء اسمه علم الباطن على طريقة القرانطة والإسماعيلية وغلاة الصوفية. لا يوجد إطلاقا في الشرع كلمة ظاهرها لا علاقة لها بباطنها أبدا. أخرجوني من الشرع كله، هذه الصفة لا تجد. إنما هناك باطن يكون ظاهرا لبعض الناس، باطن لعامة الخلق. يعني مثلا قوله تعالى: لا يمسه إلا المطهرون، المعنى الذي ذكرته لا يتفقن إليه إلا علماء خلائق. فهو بالنسبة للناس جميعا باطن لا يعرفونه، بل كثير من علوم الشريعة الظاهرة تعتبر باطنة لكثير من الناس لا يعرفونها. فإن كان الباطن بهذا الاعتبار كان صحيحا أن يكون له علاقة باللفظ. هذا هو المعنى، أو هذا هو التفسير الباطن الذي يقره الإسلام. أما بغير هذا فقد أصبنا فيه القول. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، ونسأل الله عز وجل أن يهدينا للتي هي أحسن، للتي هي أقوى. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم اغفر لنا هدنا ودينا.